قصة البر عندي والعلوم الجميلة يوم راحوا شباب من هنا يكشتون جات منهم مواقف صحب انها قليلة لكن انها طريفة عند من يعرفون قصة البر عندي والعلوم الجميلة يوم راحوا شباب من هنا يكشتون جات منهم مواقف صحب انها قليلة لكنها طريفة عند من يعرفون يوم حطوا الرحال بذيك الأرض النفيلة سبحوا بحمد ربي يوم جو ينزلون دوروا للعمود اللي يشيل الثقيلة خيمة البر لكن حصلوها بدون صاح أحدهم ونادى يا جماعة في شيلة ورجعوا للطريق وعودوا يبحثون والتقى عقب بحث بعد رحلة طويلة والتهاني توزع عقب شوف العيون عقب ما قوموها في فياض عليلة وابتدى الشغل قاموا تيسهم يذبحون وامسكوه بيدهم مسكة ما تحيلة مسكة اللي بقوة للعدو يمسكون ثم فلت من يدهم لتعينك تخيلة يوم قفى وقامة وكلهم يلحقون غابت الشمس والتيس استمر بجفيلة والجماعة تمنى وتيسهم يقبضون وارسلوا واحد يرجع يدور بديلة أو يجيب الدجاج اللي يجيهم بهون يوم شب وحطبهم والمواقد شعيلة قبل يجهز عشاهم فوق ذيك الصحون لاح برقة ورعدة ضج وسط المخيلة وامطرت يا جماعة وابتدوا يدخلون أخمدت نارهم ولا هنا من وسيلة كيف يجهز عشاهم لا نووا يصبرون قال واحد تعالى وليلة بل في ليلة نام والله كريم الصبح بات يشبعون رد والله يعينوا ما هناك أي حيلة واربطوا بالحجارة الصم ذيك البطون والحكاية طويلة والمواقف جميلة يوم راحوا شباب من هنا يكشتون نكشات.